المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي

ونخرج له يوم القيامة

كفاني ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Oh, no. Oh, هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة، وهي من التسجيلات النادرة.